أصعب حب لما تلاقي اللي انت تحبه ما بيحبكش، ولا تحس مهما عيونك تنطق قلبه ما بيحسكش. أصعب حب لما تلاقي اللي انت تحبه ما بيحبكش، ولا تحس مهما عيونك تنطق قلبه ما بيحسكش. تبدأ تضعف يمكن يعطف، تبدأ توهم يبدأ يخطف، فجأة تحس ان اللي انت وقعت في حبه ما يستهلكش. ما يستهلكش. ما يستهلكش.